وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.